صلى الله عليه. مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا الحسين مرحبا خير البشر، خير البشر، من دنا له القمر، له القمر، والغزال سلم عليه، صلى الله عليه. العروس ذكره يحيي النفوس، يحيي النفوس، النصارى والمجوس، والمجوس أسلموا على يدي، صلى الله عليه. مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو الحسن ثم الحسين ثم الحسين للناس.